العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فإن قلت مقتضى ما ذكر كون النفس الإنسانية عاقلة لكل معقول لتجردها وهو خلاف الضرورة. انتهينا في بحث الأمس إلى هذه النقطة، وهي أن كل موجود مجرد فهو يعقل نفسه، يدرك ويعلم بنفسه بالعلم الحضوري، ويدرك ويعلم كل ما يمكن أن يدرك من الموجودات الأخرى بالعلم الحضوري. لأننا ذكرنا بالأمس فيما يرتبط بالمجرد فإنه يعقل نفسه أولا ويعقل غيره ثانيا. خب هذا الغير من هو؟ قلنا بشرط أن لا يكون في الرتبة الوجودية أعلى منه مرتبة. وأما إذا كان مكافئا له في الوجود أو أدنى منه في الوجود فإنه معلوم للعاقل بالعلم الحضوري. هذا حكم كل موجود مجرد. إذن كل موجود مجرد فحكمه أنه يتعقل غيره بالعلم الحضوري. هنا قد يرد إشكال. هذا الإشكال ما هو؟ أنه إذا كان هذا هو حكم كل مجرد، إذن ينبغي أن تكون النفس الإنسانية أيضا عاقلة لكل معقول غيرها، لكل ما يمكن أن يعقل من المعلومات والمعقولات الأخرى. لماذا؟ لأنها أيضا مجردة عن المادة. ألسنا قلنا مرارا أن النفس الإنسانية مجردة عن المادة ذاتا؟ فإذا كانت مجردة عن المادة ذاتا إذن بإمكانها أن تتعقل كل ما يمكن أن يعقل، وأن تعلم كل ما يمكن أن يعلم علما حضوريا، لأن هذا هو الذي ثبتتموه في حكم الموجود المجرد. قلتم أن كل موجود مجرد فهو عالم بنفسه بالعلم الحضوري، وعالم بكل ما يمكن أن يعلم أيضا بالعلم الحضوري. والنفس مجردة ذاتا عن المادة فهي عالمة بنفسها بالعلم الحضوري، وعالمة بكل معقول غيرها أيضا بالعلم الحضوري. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هذا صحيح. هذا صحيح كما تقولون أن النفس لتجردها تعقل ذاتها بالعلم الحضوري، وينبغي أن تعقل غيرها إذا كان قابلا للعلم والإدراك أيضا بالعلم الحضوري. ولكن نسيتم شيئا آخر، وهو أن النفس مجردة ذاتا ولكنها مادية فعلا. فلو لم تكن النفس في مقام الفعل تحتاج إلى المادة لكان الأمر كما تقولون. ومن هنا إذا تجردت النفس تجردا تاما، يعني صارت مجرد ذاتا وفعلا، فالأمر كما تقولون. وهذه هي مرتبة العقل المستفاد التي قلنا أن النفس تصل إليها. ولكن قبل أن تصل إلى هذه المرتبة، يعني قبل أن تتجرد تجردا تاما من حيث الذات ومن حيث الفعل، وما دامت محتاجة إلى المادة في مقام الفعل فإنه لا يمكن أن تتعقل غيرها إلا من خلال الارتباط بالمادة، بنحو أن المادة تكون علة معدة للارتباط بتلك العوالم. ومن هنا نجد أن النفس حيث أنها مجردة عن المادة تعقل ذاتها بالعلم الحضوري. فلهذا إذا تتذكرون في أول الفصل الأول من هذه المرحلة قلنا أن النفس تعلم بذاتها علما حضوريا ولا تغفل عن ذاتها في حال من الأحوال، لا في نوم ولا في يقظة، ولكن فيما عدا علمها بذاتها يعني علمها بغيرها تحتاج إلى ماذا؟ إلى المادة، تحتاج إلى العلل المعدة. فلو لم تحتج النفس إلى العلل المعدة لكان الأمر كما تقولون قاعدة وحكم كل مجرد هو هذا، أنه يعلم ذاته بالعلم الحضوري ويعلم كل ما يمكن أن يعلم من الغير أيضا بالعلم الحضوري. ولكن المانع الذي يمنع النفس أن تعلم غيرها بالعلم الحضوري هنا هو أن ارتباطها بالمادة يمنعها عن ذلك، فكلما أرادت أن تعلم غيرها لابد أن ترتبط ماذا؟ بالمادة، بنحو أن تكون المادة هي العلة المعدة لارتباط النفس بالوجود المجرد العقلي أو المثالي، إلى أن تستطيع النفس أن تتجرد تجردا تاما ذاتا وفعلا، عند ذلك تعلم ذاتها بالعلم الحضوري وتعلم بوجود غيرها أيضا بالعلم الحضوري. قال فإن قلت مقتضى ما ذكر في بيان أن المجرد التام ذاتا وفعلا يعلم ذاته بالعلم الحضوري ويعلم غيره أيضا بالعلم الحضوري، مقتضى ما ذكر في المجرد يلزم كون النفس الإنسانية أيضا عاقلة. قلنا مراد من العاقل هنا يعني مدركة يعني عالمة، عاقلة يعني عالمة ومدركة لكل معقول يعني لكل ما يمكن أن يعقل ويعلم ويدرك. لماذا؟ لما ذكرتم أن المجرد هذا حكمه وهذه صفته؟ لتجرد النفس وهو خلاف الضرورة والوجدان. نحن نجد من أنفسنا أننا لا نعلم بغيرنا بالعلم الحضوري، كل واحد من عندنا ألسنا قلنا في الأنواع الثلاثة من التعقل، تعقله ماذا؟ بالقوة أو بالفعل؟ تعقله لغيره بالقوة. إذن خلاف ما نجده، إذن كيف تقولون أن كل مجرد حكمه أنه يعلم كل معقول غيره بالعلم الحضوري؟ يقول قلت هو كذلك. صحيح أن الناس مجرد عن المادة، ولكن تجردها تجرد ناقص، مجرد في مقام الذات ومادية في مقام الفعل. قلت هو كذلك، لكن النفس يعني النفس الإنسانية مجرد ذاتا لا فعلا يعني في مقام إنجاز الأفعال، فهي هذه النفس الإنسانية فهي لتجردها ذاتا تعقل ذاتها بالفعل. ومن هنا قلنا في أول الفصل الأول أن النفس تعلم ذاتها بالعلم الحضوري علما لا يغيب عن ذاتها، وهذا منشأه تجردها، وإلا لو لم تكن مجردة لما كان لها علم حضوري بذاتها. تعقل ذاتها بالفعل، لكن تعلقها فعلا، مو لكن تعقلها، تعلقها. هذه النسخ الموجودة غير النسخة مال جامعة مدرسين، موجودة تعقلها غلط هذه، لكن تعلقها فعلا يعني في مقام الفعل متعلقة ماذا؟ بالمادة، مرتبطة بالمادة، يوجب خروجها من القوة إلى الفعل تدريجا، يعني محتاجة إلى المادة. وإذا كانت محتاجة إلى المادة إذن لا يمكن أن تعلم غيرها إلا من خلال الارتباط بالمادة، وذلك عن طريق أدوات الحس. قال لكن تعلقها فعلا يوجب خروجها من القوة إلى الفعل تدريجا بحسب الاستعدادات المختلفة. ومن هنا قلنا في المرتبة الرابعة من مراتب التعقل، قلنا فإذا تجردت النفس تجردا تاما، يعني في مقام الذات وفي مقام الفعل، ولم يشغلها تدبير البدن. وهذا تدبير البدن هو يشغل النفس. لو لم يكن هناك تدبير البدن، النفس لما اشتغلت بهذه الأمور المادية. فلهذا إذا استطاع الإنسان أن يقطع كل شواغله المادية وأن يقطع كل ارتباط له بعالم المادة، وإن كان يعيش في عالم المادة ها، ولكن الناس لا تشتغل بالمادة وبعالم المادة، يستطيع هنا أيضا أن يكون مجردا تجردا ماذا؟ تاما، ذاتا وفعلا، يستطيع أن ينجز أفعاله بلا احتياج إلى المادة. وهذا ما نجده في الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هؤلاء إذا أرادوا أن يتعلموا شيئا لا يحتاجون إلى العلل المعدة، إلى المواد، إلى الارتباط من خلال الحواس بالخارج حتى يعلموا شيئا. عندما يريدون أن ينجزوا شيئا أيضا لا يحتاجون إلى المادة. الفلاح عندما يريد أن يزرع شجرة يحتاج إلى مواد كثيرة، معدات كثيرة، حتى تفيض ماذا؟ يفيض الزرع على هذا الفعل. ولكن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام هل يحتاج أيضا إلى هذه العلل المعدة أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. فالإنسان إذا استطاع أن يقطع انشغاله عن عالم المادة، وإن كان بعد في عالم المادة، يستطيع أن يصل إلى ذلك المقام، وهو أن يكون مجرد ذاتا وفعلا، لا يحتاج إلى المادة لحصول العلم له. وهذا ما سيحصل للإنسان يوم القيامة. في يوم القيامة في الجنة الأمر كذلك، المؤمن كلما يشتهي يكون. فلهذا ورد في الروايات أن المؤمن إذا اشتهى كذا يجد مباشرة أن الشذر الكذائية تنبت أمامه وتعطيه الثمر الكذائي بلا احتياج إلى عمل خارجي. ولكن هذا في عالم المادة غير ممكن. في عالم المادة إذا أردت أن تزرع شجرة تحتاج إلى كلمات إعدادية كثيرة. سئل أحد العرفاء قيل له ما العرفان؟ قال هي نفسك إن لم تشغلها شغلتك. له من أفضل التعاريف للعرفان هي نفسك إن لم تشغلها شغلتك. طب نحن لم نشغل النفس، هي تشغلنا. بس هذا من الأعاجيب. طب هذه النفس الموجودة عندنا واحدة أم متعددة؟ سؤال، واحدة أم متعددة؟ واحدة. لعد إن لم أشغلها تشغلني، طب هذه تقتضي الاثنينية، شلون هذه؟ إن لم أشغلها شغلتني، إن لم تشغلها شغلت، وهذا معناه أكو اثنينية. فكيف يمكن مع فرض الوحدة اثنينية، مع فرض الاثنينية وحدة، وبعبارة أخرى وحدة مع الكثرة، كثرة مع الوحدة. من عرف نفسه فقد عرف ربه. إنسان إذا زين استطاع أن يتأمل في عالم النفس، كثير من المباحث الفلسفية التي أشرنا إليها من أن حقيقة الوجود واحدة في عين أنها كثيرة، كثيرة في عين أنها واحدة، أيضا يجدها في عالم النفس. أنت لك حديث مع نفسك أو ليس لك حديث مع نفسك؟ تتحدث مع نفسك أو لا؟ نعم تتحدث. خب من المتحدث؟ من السامع؟ النتيجة زيد واحد، خب مو ألف. خب إذا كان زيد واحد، بعد ماذا؟ كيف نقول النفس تحدث نفسها؟ أنت تحدث نفسك، تسمع من؟ تسمع منا؟ من المتكلم ومن السامع؟ فإذا يمكن أن يعقل هذا، أن يكون الشيء في عينه، في عينه أنه واحد كثير. قال ولم يشغلها تدبير البدن، حصلت له جميع العلوم حصولا بالعقل الإجمالي، وعند ذلك وتصير عقلا مستفادا بالفعل. أن يكون النوع الثالث من أنواع العقل، وهو العقل الإجمالي الذي يكون خلاقا للتفاصيل، ويكون المرتبة الرابعة وهو العقل المستفاد، يعني التجرد التام ذاتا وفعلا. ثم يقول السيد العلامة هذا البرهان الذي أقمناه لكم لإثبات أن المجرد عالم بذاته بالعلم الحضوري وعالم بغيره بكل ما يمكن أن يعلم بالعلم الحضوري، هذا إنما يجري في الجواهر، يعني في الموجودات المجردة الجوهرية، لأنه الجواهر أيضا على قسم، عفوا، أن الموجودات المجردة أيضا على قسمين، إما موجود مجرد جوهري، إما موجود مجرد ماذا؟ عرضي. الكيف النفساني، العلم بناء على أنه كيف النفساني، الكيف النفساني عرض له جوهر، فعرض ولكنه مجرد عن المادة. إذن المجردات أيضا تنقسم إلى قسمين، إلى جواهر وإلى أعراض. يقول هذا البرهان الذي ذكرنا لإثبات أن كل مجرد فهو عالم بذاته علما حضوريا وعالم بغيره علما حضوريا، هذا في الموجودات المجردة الجوهرية. أما في الموجودات المجردة العرضية فهذا البرهان يجري في موضوعاتها لا في تلك الأعراض المجردة. واضح المطلب؟ إذن البرهان المذكور جار في الموجودات المجردة الجوهرية وليس جار في الموجودات المجردة العرضية. نعم، يجري في موضوعات تلك المجردات العرضية التي تكون جواهر. فلهذا قال وغير خفي أن هذا البرهان، أي برهان؟ هذا البرهان الذي أثبتنا به أن كل مجرد عاقل ومعقول وعاقل، إنما يجري في الذوات المجردة الجوهرية التي وجودها لنفسها. وأما أعراضها، يعني الذوات المجردة العرضية التي وجودها لغيرها، فلا، يعني فلا يجري هذا البرهان. لحد العاقل من؟ الذي يجري في برهان ما قال، بل العاقل لها، أي بتلك الأعراض، موضوعات تلك الأعراض. أساسا تتذكرون نحن في الأبحاث السابقة قلنا أن العرض شأن من شؤون وجود الجوهر، لأنه شيء مستقل عن الجوهر. هذا تمام الكلام في الفصل 11. فتحصل من هذا الفصل أن كل مجرد حكمه أنه عقل وعاقل ومعقول، يعقل ويعلم ذاته بالعلم الحضوري، يعقل ويعلم غيره، يعني كل ما يمكن أن يعلم من غيره أيضا بالعلم الحضوري. الفصل 12 في العلم الحضوري وأنه لا يختص بعلم الشيء بنفسه. قلنا في الفصل 11 نحن بصدد بيان أحكام العلم الحضوري. الآن بعد أن تبين لنا أن العلم الحضوري، أن العلم الحضوري إنما هو حكم الموجودات المجردة، الآن نأتي لنرى بأن هذا العلم الحضوري هل يختص بعلم الشيء بنفسه أو له مصادق أخرى. في الفصل السابق ثبت لنا واحد من المصادر، أن الموجود المجرد يعلم ذاته بالعلم الحضوري. الآن يمكن أن نفترض مصداقين آخرين أو ثلاثة مصادر. طبعا المصداق الأول علم العلة بمعلولها، علم حضوري أم علم فصولي؟ طبعا هذا مو علم الشيء بنفسه، علم الشيء بغيره. علم العلة بمعلولها علم حضوري أو علم حصولي؟ هذا مصداق. المصداق الثاني علم المعلول بعلته علم حضوري أم علم حصولي؟ هذا المصداق الثاني. المصداق الثالث معلولا علة ثالثة، هل أن بين المعلولين أحد المعلولين يعلم المعلول الآخر، يعلمه بالعلم الحصولي أم بالعلم الحضوري؟ هذه ثلاثة مصادر. مصداق من المصادق التي تقدم الكلام عنها علم الشيء بنفسه، هذا متفق عليه بين المدرسة الإشراقية وبين المدرسة المشائية. يعني المدرسة المشائية ترى أن علم المجرد بذاته علم حضوري، والمدرسة الإشراقية تبع للشيخ السهروردي أيضا ترى علم المجرد بذاته أيضا علم حضوري، وإنما وقع الخلاف بين المصادق الثلاثة الأخرى. هذا المصداق متفق عليه، مصادق ثلاثة أخرى: علم العلة بمعلولها، علم المعلول بعلته، علم أحد المعلولين بالمعلول الآخر، اللذان هما معلولان لعلة واحدة. هنا المدرسة المشائية أنكرت هذه المصادق الأخرى وقالت ليست من مصادق العلم الفضولي بل هي من مصادق العلم الحصولي، والمدرسة الإشراقية وتبعا لذلك صدر المتألهين قالوا بأن مصادق العلم الفضولي لا تختص بعلم الشيء بنفسه بل تشمل علم العلة بمعلولها وعلم المعلول بعلته أيضا. فذلك المصداق الرابع سموكول إلى دراسة أخرى. قال في العلم الفضولي وأنه لا يختص بعلم الشيء بنفسه، قد تقدم أن الجواهر المجردة لتمامها، حتى اتضح لماذا قيد المجردة بالجواهر، باعتبار قلنا أن البرهان إنما يثبت أن علم الشيء بنفسه علم حضوري إنما هو في الجواهر المجردة لا في الأعراض. قد تقدم أن الجواهر المجردة لتمامها وفعليتها حاضرة في نفسها لنفسها، إذن فهي عالمة بنفسها علما حضوريا. هذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام من هنا يبدأ. فهل يختص العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه كما هو مبنى المشائين، أو يعمه، يعني يشمل هذا المصداق ومصادق أخرى، أو يعمه وعلم العلة بمعلولها إذا كان مجردين، وعلم المعلول بعلته إذا كان مجردين. بعد ذلك المصداق الرابع سيد العلامة هنا لا يشير إليه، وإنما موكول إلى نهاية الحكمة. طب ماذا نقول؟ هنا يقول السيد العلامة والحق مع الثاني، يعني مع الإشراقيين، ولكن هذا القيد احفظوه. أما ما هو الدليل عليه؟ إن شاء الله سنذكر مطلب هنا، ولكن ليس هذا هو الكلام الأخير في المسألة. البحث الآن في المجردات، فلهذا أنتم تجدون قيد علم العلة بمعلولها إذا ماذا؟ إذا كان مجردين، وعلم المعلول بعلته إذا كان مجردين. طب إذا كان أحدهما مادي كيف؟ هل يوجد علم فضولي أو لا يوجد؟ طب من هذا الكلام يتضح أنه لا يوجد علم فضولي، يعني إذا كانت العلة مجردة والمعلول ماذا؟ مادي، فهل العلة تعلم معلولها بالعلم الفضولي لو بالعلم الفضولي؟ وظاهر هذا الكلام أن العلة إذا كانت مجردة والمعلول إذا كان ماديا فالعلة تعلم معلولها بالعلم الفضولي، ظاهر هذا الكلام هكذا بعد، ها؟ صحيح ولا؟ إذن ظاهر هذه العبارة أن المعلول إذا كان ماديا فالعلة المجردة تعلم به علما حصوليا لا علما حضوريا. أريد أشوف هذا المطلب واضح ولا؟ هو إذا كان هكذا يريد إشكال على السيد العلامة، سيدنا ألست قلت فيما سبق أن المجردات لا علم حضوري عندها؟ واضح هذا المطلب أم لا؟ هذا تقدم بالأمس أن الموجودات المجردة لا علم حصوري عندها، وإنما كل علومها ماذا؟ علوم حضوري. خب أنت عندما قيدت علم العلة بمعلولها علم حضوري إذا كانا مجردين، يعني ماذا؟ يعني إذا كان المعلوم ماديا بعد العلم مو علم حضوري، علم فصولي، وهذا لعله يتنافى مع ما تقدم. كلمات الأخوة صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بعضها تشير إلى هذا وبعضها أيضا تشير إلى ذاك. لا، من قال لكم أن العلم الحضوري بين العلة والمعلول لا بد أن يقيد أن يكون مجردين؟ لا يمكن أن يكون أحدهما أيضا ماديا، التفتوا جيدا، يمكن أن يكون أحدهما ماديا. هسا إذا صار ماديا خب المادي أجزاؤه متفرقة لو مجتمعة، ها؟ أجزاء المادي متفرقة لو مجتمعة، متفرقة بالحركة الجوهرية. خب إذا كانت أجزاء المادي متفرقة كيف يمكن أن تحضر المادة عند العلة بالعلم الفضولي؟ الفضول يقتضي اجتماع الأجزاء والمادي متفرق الأجزاء، كيف نجيب؟ هذا إن شاء الله بحثه أيضا موكول إلى نهاية الحكمة. الآن فقط إحنا نقتصر على هذا المقدار، وهو أن العلة تعلم معلولها بالعلم الحضوري، وأن المعلول يعلم بعلته أيضا بالعلم الحضوري، ولكن إذا كان مجردين، أما إذا كان أحدهما ماديا فالأمر ليس كذلك. طب ما هو الدليل عليه؟ السيد العلام رحمة الله تعالى عليه يقول الدليل عليه أن العلة محيطة بكل وجود المعلول. أساسا نحن لا نحتاج إلى دليل كثير، لماذا؟ لأن علم العلة بمعلولها لا بد أن يكون علما حضوريا، لأن العلة لا يمكن إلا أن تكون مجردة. التفتوا جيدا، العلة مرادنا يا علة هنا العلة المفيضة للوجود، يعني العلة الفاعلية، يعني العلة الإلهية، الفاعل الإلهي، الفاعل الإلهي يعني ماذا؟ يعني مجرد عن المادة. فلهذا إذا تذكرون نحن قسمنا الفاعل إلى إلهي وإلى طبيعي، قلنا الفاعل الإلهي معطي الوجود مفيض الوجود، والفاعل الطبيعي معطي الحاجة. معطي الوجود لابد أن يكون مجردا عن المادة، وقد قلنا في البحوث السابقة أن المجرد لا يوجد عنده علم حصولي مطلقا، إذن علمه بمعلوله لابد أن يكون ماذا؟ علما حضوريا. هذا المطلق لا يوجد فيه مشقة كثيرة، إثبات أن العلة تعلم بمعلولها علما حضوريا. ولكن العكس شوية فيه إشكال، أن المعلول هل يعلم علته بالعلم الحضوري أو يعلم علته بالعلم الحصولي؟ هنا أيضا المدعى أن المعلول يعلم بعلته بالعلم الحضوري، ولكنه قد يلتفت إلى هذا العلم الحضوري وقد لا يلتفت إلى هذا العلم الحضوري. طب ما هو البرهان أن كل معلول فهو يعلم بعلته بالعلم الحضوري؟ البرهان هو هذا، أن المعلول هو وجود الرابط بالنسبة إلى علته معنى الحرفي. فهل يمكن أن المعنى الحرفي يتعقل ذاته بلا أن يتعقل المعنى معنى الاسم؟ يعني لو فرضنا أن المعنى الحرفي أراد أن يتعقل ذاته، ذاته متقومة بماذا؟ بالمعنى الاسم، فلا بد أن يتعقل أولا المعنى الاسم، فلا بد أن يعلم أولا بالمعنى الاسمي وهو الوجود المستقل وهو العلة. الإخوة إذا هذه البحوث ما تهضم عندهم يسألون فيها، ها لا يكون يتصورون بأنه احنا مثلا نزع عندنا السؤال، لو نعيدها مرتين ثلاث إلى أن يتضح المطلب، ها وإلا إذا ما اتضحت احنا بعد هذه تبقى معكم، احنا في نهاية الحكمة بعد نفترض الطالب بعد يعرف المعنى وجود الرابط والوجود المستقل ما هو. أساسا المعنى الحرفي معنى متقوم في الغير، مو فقط متقوم بالغير، وجوده في غيره مو وجوده في نفسه. خب إذا كان وجوده في غيره، شوف أفتح المطلب أكثر، إذا كان وجوده في غيره إذن هو له ذات أو ليس له ذات؟ إذا كان وجوده في غيره، خب ذاته ما هي؟ لا ذات له، ذاته متقومة بالغير، مو أنه له ذات ومرتبطة بالغير، ذاته عين ماذا؟ التقوم بالغير، فذاته في غيره. فإذا أراد أن يعلم نفسه بالعلم الحضوري لا بد أن يعلم ماذا؟ العلم أولا بالعلم الحضوري. ومن هنا عند ذلك تتضح ذيك الكلمة المنقولة عن أمير المؤمنين ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله معه بعده، لأنه أساسا كل الأشياء متقومة بالله سبحانه وتعالى، قيومها وقوامها بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فكل معلول يعلم علته ماذا؟ بالعلم الحضوري، ولا يعقل أن يعلم لا يعلم علته بالعلم الحضوري. إذا أراد أن يعقل ذاته بالعلم الحضوري، أن يعلم بذاته بالعلم الحضوري، لا بد أن يعلم هذا أولا بعلته بالعلم الحضوري. فلهذا وردت في الروايات عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله، طبعا هذه المعرفة المعرفة الحضورية مو الحصولية، وإلا أنا أستطيع أن أتعرف على هذا وأتعرف على هذا، ولكنه ماذا؟ إلى أن أتعرف على الله. تذول علماء الطبيعة المنكرين لوجود الله سبحانه وتعالى ماذا يتعرفون على الأشياء؟ ماذا يتعرفون؟ لكن هذه المعرفة مو حقيقة، معرفة اجتناهية. لو كانوا يريدون أن يتعرفون على حقيقة هذه الأشياء، حقيقتها ماذا؟ يتقوم بالله سبحانه وتعالى. لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله. أولا لا بد أن يعلم الله سبحانه وتعالى بالعلم الحضوري، عند ذلك يعلم، عند ذلك يستطيع أن يعلم ويعرف نفسه بالعلم الحضوري. عند ذلك أيضا تتضح الآية المباركة، يحول بين المرء وقلبه. ذيك الآية بعد تشير إلى هذا المطلب، أنه بين المرء وقلبه، شنو أكو إثنينية حتى يحول بينهما؟ يعني يريد أن يقول أن الله قبل علمك بنفسك، علمك بالله قبل علمك بنفسك. خب أنت تقول أنا لا أجد ذلك. أنت لا تجد ذلك في مقام العلم الحصولي مو في مقام العلم الحضوري. يعني أنت لا تجد ذلك في مقام العلم بالعلم لا في مقام العلم. وبعبارة ثالثة أنت لا تجد ذلك في العلم المركب لا في العلم البسيط. وإلا كل مولود يولد على الفطرة. إذن علم المعلول محولي، علم المعلول بعلته أيضا علم حضوري، ولكن مع هذا الفارق، وهو أن علم العلة بمعلولها علم اكتنافي إحاطي، ولكن علم المعلول بعلته علم ماذا؟ جزئي، بمقدار ما يستطيع المعلول أن يحيط من علته، ولا لا يستطيع أن يحيط بكل علته، ولا يحيطون به علما. لا يمكن اكتناه، يعني لا يمكن للمعلول أن يكتنها وأن يحيط بكل وجود العلة بالعلم الحضوري، وإنما يستطيع أن يكتنها وأن يحيط بمقدار من وجود العلة. هذا المقدار يا هو ذلك الوجود الرابط الذي قلنا يفاض ممن؟ يفاض من الوجود المستقيم. مش استسوأكم أي منه؟ ها، فلهذا أحسن. فلهذا بعض بناء على هذه التحليلات يقولون هذه الروايات بيان برهان لني مو برهان إني. أنتم اللي في ذهنكم أنه من عرف نفسه يكون دليلا على معرفة ربه. بعض يقول هذه الرواية هذا معناها، مو هذا اللي تتطوره، هذا الدليل إني يصير يعني من المعلول إلى العلة. بعض يقول لا، هذه الرواية إشارة إلى برهان لني، من عرف نفسه وقد تفيد التحقيق، قد عرف ربه في الرتبة السابقة. هذه مو أنه بعد ذلك يعرف ربه، لا، الذي عرف نفسه في الرتبة السابقة كان قد عرف ربه، ولا لا يعقل أن يعرف الإنسان نفسه وقبل ذلك لا يعرف ربه. فإذا ومن لم يعرف نفسه إذا فليعلم أنه لا يعرف ربه كما نحن. فلهذا ذاك العارف الإلهي المعروف يقول، بلا ذكر الأسماء لعله فيه تأملات في بعض الأسماء، ذلك العارف يقول وكيف أدركه وأنتم فيه، يشير إلى الحقائق الخارجية، يقول أنا لا أستطيع أن أدرك كل هالحقائق، لماذا لا أستطيع؟ وكيف أدركه وأنتم فيه، باعتبار أنه الله سبحانه وتعالى قوام الأشياء، كل شيء قائم به، لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بذاته المقوم لغيره. فلهذا في هذا المعنى صار أن من عرف نفسه فقد عرف ربه وردت حدود 60 رواية، ومن مختلف الأديان، طبعا مو مختصة هذه فقط في الدين الإسلامي، يعني هذه الروايات أنت تجدها في الدين المسيحي، تجدها في الدين اليهودي، تجدها في كلمات الحكماء السابقين، في كلمات العرفاء السابقين، هذه الكلمة معروفة اعتبارات مختلفة، وقد ذكرت لها معاني حدود 14 معنى هذه الرواية. فقد من عرف نفسه فقد عرف ربه، سيد عبد الله شبر في كتابه مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار، واحدة من الروايات التي يتعرض لها هذه الرواية، وذكر لها حدود 14 احتمال أن المراد هذا المعنى، مراد هذا المعنى، مراد هذا المعنى، وهي واقعا من الروايات المشكلة، وإن كانت الظاهر مباشرة اول ما ينظر اليه هو بيقول رواية واضحة هذه، ولكن عندما يدقق فيها يجد لا مطلب كثير موجود فيها. قال المشاؤون على الاول والاشراقيون على الثاني، يعني ماذا؟ يعني ان العلم الحضوري لا يختص بعلم العلة بمعلولها، بل يشمل علم العلة بمعلولها، علم المعلول بعلته، والمصداق المتفق عليه وهو علم النفس بشيئين، والثاني وهو الحق. وذلك هذا برهان، وذلك لان وجود المعلول كما تقدم وجود كما تقدم رابط لوجود العلة، رابط يعني هذا يعني معنى الحرفي، قائم بوجود العلة، قوام اي معنى غير مستقل بالمعنى المستقل، غير مستقل عن وجود العلة، فهو هذا المعلول، فهو اذا كان مجردين، هذه جملة معترضة بين قوسين بين فارسين، فهو حاضر يعني المعلول، فهو حاضر معلول مرادنا مو ماهية المعلول، وجود المعلول، فهو يعني وجود المعلول حاضر بتمام وجوده عند علته، ولكن اذا كان مجردين عن المادة العلة والمعلول. هذا معناه ماذا؟ معناه ان هذه الموجودات المادية بوجودها المثالي والعقلي معلومة للواجب سبحانه وتعالى بالعلم الحضوري، لا بوجودها المادي. هذا بعد نتيجة الكلام نفسه، الله سبحانه وتعالى هو الوجود المستقل على الاطلاق، تمام. خب الوجود، هذه الوجودات المادية لها وجودات مجردة او لا؟ قلنا فيما سبق ان كل موجود مادي له وجود مجرد مثالي وله وجود مجرد عقلي، هذه الموجودات المادية بوجهها المجرد حاضرة عند الله سبحانه وتعالى بالعلم الحضوري، لا بوجهها المادي. لهذا قال اذا كان مجردين حاضر بتمام وجوده عند علته، لا حائل بينهما، لأنه لا يوجد أي حائل بين العلة وبين المعلول، إذا كان مجردين فهو بنفس وجوده، مو بنفس وجود، فهو بنفس وجوده معلوم لعلته، لها إلى العلة علما حضوريا. هذا فيما يرتبط بعلم العلة بمعلولها علما حضوريا اذا كان مجردين عن المادة، وكذلك العلة حاضرة بوجودها لمعلولها. ولكن مع هذا الفارق هو ان علم العلة بمعلولها علم اكتناه احاطي، ولكن علم المعلول بعلته ليس علما احاطيا اكتناهيا. وكذلك العلة حاضرة بوجودها لمعلولها القائم، ذلك الوجود بها اي بالعلات المستقل باستقلالها، هذا الوجود المعلول يكون مستقلا استقلاله بواسطة استقلال العلة، استقلال بالغير لا استقلال بالذات، القائم بها المستقل باستقلالها، ولكن ايضا بهذا القيد اذا كان مجردين من غير حائل يحول بينهما، فهي منه، فهي الضمير على من؟ على العلة، فهي معلومة مو معلولة العلة، فهي معلومة لمعلولها ايضا علما حضوريا وهو المطلوب، يعني المطلوب هو الثاني كلام الاشراقيين، ولكن هذا الفرق الاخوة يحتفظون به، وهو ان علم العلة بالمعلول علم اكتنافي واحاطي، ولكن علم المعلول بعلته ليس كذلك. اذا اردنا ان نشبه المطلب من هذا القبيل، علم العلة بالمعلول من قبيل دائرة في بطن دائرة، كيف ان الدائرة الاوسع محيطها محيط بكل وجود الدائرة الاضياء، ولكن بخلاف الدائرة الأضيق إذا كان لها علم بالدائرة الأوسع فإنه بقدر وجودها لا بأكثر من ذلك. بل مثلا هذا في العموم خصوص المطلق الأصولي، ولكنه مع هذا الفارق، حتى ليس الخوف، مع هذا الفارق وهو أنه في العام نحن كل وجود الخاص موجود، ولكنه لا بحده الخاص، بلا حده الخاص. شنو سؤالكم شيخنا؟ ياهو أنا بدي أقول فلهذا أنا أحتاج إلى التقييد. هذا أبين هذه النكتة أنه قطعا مراد هذا مراد السيد العلامة هذا, وهو أنه يعني يعني السيد العلامة يريد أن يقول أن وجود الحق سبحانه وتعالى حاضر بتمام وجوده عند معلوله بالعلم الحضوري. ما أحسنتم. فلهذا أنا محتاج إلى أن أقيد أن هناك فرقا في العلم الحضوري بين علم العلة بمعلولها وعلم المعلول بعلته. ذاك علم اكتناهي إحاطي, وهذا ليس علما اكتناهيا إحاطيا. هذا تمام الكلام في الفصل الحادي عشر, في المرحلة الحادي عشر. بعد ذلك إن شاء الله في يوم الأحد سننتقل إن شاء الله إلى المرحلة الثانية عشر فيما يرتبط بالواجب سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.